المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا الحديث متفق عليه، وهو يبين فضل الصيام وعظيم أجره عند الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يثيب عليه ثوابا عظيما. ويدخل في هذا صوم النفل تطوع كصيام أيام 6 من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام من كل شهر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم خريفا، الخريف هو جزء من السنة، وإذا كان الإنسان يباعد عن النار بصيام اليوم الواحد 70 خريفا أي 70 سنة، وعبر عن جزء السنة والمراد السنة، لأنه لا يأتي الخريف الثاني إلا بعد مضي بقية الفصول. فإذا أن الإنسان صام يوما فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بإبعاده عن النار مسافة 70 سنة. وهذا مقصود منه الترغيب في صيام التطوع والاجتهاد فيه. وقد مر بنا عدد من الأحاديث التي تبين فضائل الصوم وأماكنه، وسيأتي له بقية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أحيانا حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر أحيانا حتى يقال إنه لا يصوم، وما استكمل صيام شهر كامل إلا شهر رمضان، وأكثر ما يصوم من شعبان. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما هو الأرفق به، فإذا كان منشغلا بتجهيز جيوش أو نحو ذلك من الأعمال التي لا يرى من نفسه النشاط على الصيام فيها لانشغاله، فإنه لا يصوم، فيمضي عليه الوقت الطويل وهو لا يصوم. وأحيانا إذا كان لا شاغل له فإنه يصوم حتى يظن من يراه أنه يصوم دائما. فقول عائشة رضي الله عنها في وصف حاله أنه يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، وأنه يفطر حتى يقال إنه لا يصوم، دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما هو الأرفق به، فإذا وجد من نفسه قدرة وراحة للصيام صام ما استطاع إلى ذلك، وإذا كان فيه عليه مشقة فإنه ينشغل بالأعمال الأخرى التي يكون فيها نفع للمسلمين ونفع لنفسه هو أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، فما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وكان يكثر من صيام شهر شعبان، ويقول إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام فيه. فهذا دليل على عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة وترغيب أمته بالإكثار من الصوم لأجل أن تزكو نفوسهم ويضعف سلطان الشيطان عليهم، لأن الإنسان إذا صام ابتعد عنه الشيطان وضعف تسلطه عليه، لأنه اشتغل بعبادة يكافئ عليها الرب جل وعلا بلا حد ولا عد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر حديثا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، أي أيام الليالي التي يكون القمر فيها مضيئا ولياليها بيضاء من القمراء، فسميت ليالي أو سميت أيام الليالي البيض. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر ورغبه ورغب الصحابة في صيام هذه الثلاثة الأيام. وصيام هذه الثلاثة الأيام 13 و14 و15 يحصل الإنسان بها على صيام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله. وقد أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة مطلقة، إن شاء صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فإن هذا أرفق بالإنسان. لكن الإنسان إذا كان لا مانع عنده من صيام 3 أيام في أيام الليالي البيض فإن هذا أفضل في حقه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأمره بذلك. وذكر بعض الأطباء أن صيام هذه الأيام الثلاثة 13 و14 و15 أنه يفيد البدن كثيرا في التخلص من كثير من الآثار التي تعلق بالبدن، خاصة وأن للطبيعة تأثير على الإنسان في هذه الأيام للجو، أي لضوء القمر وطبيعة جو الشهر في هذه الأيام، يحتاج بدن الإنسان إلى كسر الحدة فيه بالصيام. وهذا سر من أسرار التشريع النبوي. وعلى كل فالإنسان يحرص على صيام 3 أيام البيض إن تيسر له، وإلا فلا يدع صيام 3 أيام من الشهر سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، في أول الشهر أو وسطه أو آخره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وفي لفظ إلا رمضان، وما هذا إلا لعظيم حق الزوج على زوجته، فإنه إذا احتاجها وصارت صائمة لم يحصل له مطلوبه. وهذا دليل على عناية الإسلام بالحقوق الزوجية، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، فلا تتنفل بصيام إلا إذا استأذنت زوجها في ذلك، فإن أذن لها تصوم، وإن لم يأذن لها فإنه لا يحل لها أن تصوم، لأنها تضيع حقا من حقوقه الواجبة عليها، وصيامها نفل ليس بواجب، والواجب مقدم على النفل. أما صوم رمضان فإنه فرض وركن من أركان الإسلام وحق لله جل وعلا لازم، فلا يحتاج إلى استئذان من الزوج، لأن الله جل وعلا أحق من الزوج بهذا الأمر. فصيام الفرض وصلاة الفرض لا حق للزوج أن يعترض على زوجته في ذلك، ولا تراعي حاله في هذا الأمر، لأن هذا ركن ومفروض، والفرائض مقدمة على حقوق الزوج. وأما صوم التطوع فلا يحل للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا عندها إلا بعد أن تستأذنه ويأذن لها، فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن فإنه يلزمها الفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، والمراد بهذين اليومين يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى، فهذان اليومان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال مهما كانت ظروف الإنسان، ولو صام فإنه لا يعتد بصيامه ولا يعتبر وكأنه لم يصم. وقد يسأل بعض الحاضرين عما لو كان الإنسان بدأ صيامه ببلد متأخر عن البلد الذي هو سيعيد فيه، كما حصل في هذه السنة، نحن بدأنا الصيام يوم السبت، وبعض البلاد بدأوا الصيام يوم الأحد، وجاءوا إلى هنا صاموا يوم الأحد في بلادهم، وجاءوا هنا وسيمضون معنا بقية الشهر، فإذا جاء الشهر 29 عندنا فإنه يكون عندهم 28، فإذا أننا عيدنا فإن هؤلاء يلزمهم أن يعيدوا معنا ما داموا بيننا، ولو كانوا لم يصوموا إلا 28، وبعد العيد يقضون هذا اليوم، ولا يقول أحدهم إني بدأت الصيام مع بلدي وأريد أن أستمر مع بلدي حتى يفطروا، هذا من الخطأ. الإنسان يتابع البلد الذي هو فيه سواء كان بدأ الصيام أو انتهاءه، وإذا كان هناك اختلاف كما ذكرنا فإنه يعيد مع المسلمين في البلد الذي هو فيه، وبعد انتهاء العيد يقضي هذا اليوم، يكمل به 29 يوما. وأما أن يصوم الإنسان فإن صيامه لا يعتد به ولا يعتبر، ولو صامه فإنه لا يحسب صائما، وعليه أن يقضي بدله. كذلك يوم النحر، يوم عيد الإضحى، لا يجوز لأحد صيامه مهما كانت حال الإنسان، ولو أن عليه صياما واجبا من دم تمتع أو ترك واجب ونحو ذلك من واجبات الحج، فلا يصومه الإنسان، وإنما عليه أن يكون مفطرا، ومن صامه لا يعتد بصيامه، لأن هذين اليومين هما عيد المسلمين وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يصلح فيها الصيام. عيد الفطر شكر لله تعالى على ما وفق إليه من إكمال عبادة صيام شهر رمضان، وعيد الإضحى شكر لله تعالى على ما وفق إليه من أداء مناسك الحج لمن حج، ومن لم يحج على ما وفق إليه من نحر وذبح الأضاحي ونحوها. فالإنسان لا بد أن يكون في هذين اليومين مفطرا. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا أيضا يبين فيه الأيام الأخرى التي لا يصح الصيام فيها، وهي أيام التشريق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يصلح فيها الصيام، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بصيامها. أما من كان عليه صوم واجب كإنسان لم يجد قيمة الهدي فصامها لأنه لم يتمكن من الصيام قبل ذلك، أو أنه لم يفقد قيمة الهدي إلا في يوم العيد، فإنه يصومها، يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما غير هؤلاء فلا يجوز لهم صيامها. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجل الهدي. رواه البخاري. أيضا ذكر حديثا في هذا المعنى عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الإنسان الذي حج متمتعا أو قارنا فعليه فدية هدي التمتع، لكن الإنسان لما صار يوم العيد سرقت نقوده أو فقدها أو استهلكها ولم يجد ما يشتري به هديا، ففي هذه الحال لا مفر له من الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل ينقض الوضوء إزالة الحفائض من الأطفال؟ نقول: إذا مست المرأة فرج الطفل انتقض وضوءها، أما إذا لم تمسه مباشرة وإنما كان من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءها. هذا يسأل يقول: الإنسان الذي وجب عليه فدية وهي ذبح شاة، هل يصح له أن يشتريها لحما أم لا بد أن تكون حية؟ نقول: لا بد أن تكون حية، لأن المتعبد به هو الذبح وليس المتعبد به هو اللحم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي معناه ذبحي، فالإنسان يتعبد لربه بالذبح وليس بتوزيع اللحم، هذا توزيع اللحم يأتي بعد، لكن أصل العبادة هي الذبح لله جل وعلا، فلا يصح أن يشتري الإنسان من الجزار لحما ويوزعه على أنه فدية، بل لا بد أن يشتريها حية ويذبحها. هذه امرأة تقول أتت إلى مكة من بلادها ولم تحرم لأنها كانت حائضا وبقيت حتى أحرمت من البيت وعملت العمرة، وهذا منذ 7 سنوات، فما الحكم؟ نقول إذا كانت جاءت إلى مكة لعجل العمرة ولم تحرم من الميقات فإن الواجب كان عليها أن تعود للميقات بعدما طهرت، فإذا أحرمت من دون الميقات فإن عليها ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء. الميقات الذي مرت به لا، إذا أحرمت من دون الميقات الذي مرت به لزمتها الفدية. إلى الآن من 7 سنوات الإنسان الذي جاء إلى مكة مريدا للعمرة ولم يحرم إلى الآن نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ما دام أنه جاء قاصدا للعمرة، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك، فإن أحرم من دون ذلك أثم وعليه الفدية إذا تعمد هذا. إذا عاد ولم يحرم إلا من الميقات الذي مر به فلا شيء عليه. يقول هل يجوز قبول عقيقة المولود هدية من أحد الأقارب الذي أهدى إلى الوالد الطفل بها أم لا بد أن تكون خالصة من مال الوالد؟ نقول إذا أهديت للإنسان حية فإنها صارت من ماله. إذا أهدى شخص إليك شاة فإنها تصير ملكا لك فأنت تذبحها حينئذ على أنها عقيقة، فالعق للطفل هو الذبح والعقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم السابعه او في 14 او في 21، فان لم يتيسر ففي اي يوم بعد ذلك. هذا يقول اذا ان انسانا اتخذ حنة في يديه او رجليه هل هذا يمنع وصول الماء للبشرة وقت الوضوء؟ نقول لا، الحنة لا يمنع وصول الماء، الحنة مادة صبغ ليس له جرم وانما يغير اللون والبشرة موجودة يمسها الماء، انما الممنوع هو الذي يكون له طبقة مانعة مثل ما يعمله بعض النساء في اظافرهن يسمى بالمناكير ونحوها ذات الأجرام، هذا هو الذي تجب إزالته عند الوضوء، وعم الحنة ونحوه فإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا إنسان يقول إنه أدى العمرة من طواف وسعي لكنه لم يقصر شعره ولم يحلق ولبس المخيط فماذا عليه؟ نقول إذا أنه يعرف الحكم فإن عليه ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، إلا أنه إذا تذكر يجب عليه أن يخلع ملابسه المخيطة ويلبس الإحرام ويحلق شعره، فإن تأخرت عليه ملابسه المخيطة ولو لحظة بعد تذكره فإن عليه الفدية ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم الذبح والاطعام في مكة، الصيام لو شاء في بلدي لا بأس. هذا سؤال متكرر من أمس عن إنسان مسافر من بلده لأداء العمرة وترك أهله في بلده، فهل يجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يسافر أم يعطي زكاة الفطر هنا، أو أن أهله يعطون الزكاة عنه؟ نقول زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ووقت وجوبها هو الفطر من جميع رمضان، يجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت وجوب إخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. فمن أخرجها في أول الشهر أو وسطه أو في مثل هذه الأيام فلا تعتبر زكاة فطر، إنما زكاة الفطر عند الفطر، والفطر يحصل في ليلة العيد، وهي صاع من الطعام يعني 3 كيلو من طعام أهل البلد، الأرز أو القمح أو الذرة أو نحوها مما اعتاد أهل البلد اقتياته وادخاره، ولا يجوز إخراج القيمة ولا تجزي، لأن المقصود من ذلك هو التوسعة على الفقراء بالطعام عن سؤال الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، أي يوم العيد، وقوله صلى الله عليه وسلم هو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فلا يطلبه ولا يطمع فيه إلا المحتاج حقيقة. وأما إخراج النقود فإنه يطمع فيها كثير من الأغنياء ضعاف النفوس، ويأخذونها ويشترون بها دخان وأشياء محرمة ولا يتورعون عن أخذها، بينما الطعام لا يأخذه إلا الذي يريده وهو المحتاج إليه. وبعضكم قد يكون الآن في ذهنه يسأل يقول النقود أنفع للناس، نقول ليس صحيحا، لأنه لو كان أنفع للناس لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا وجه إليه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم نقود ولكنهم كانوا يخرجونها طعاما، والمراد بهذا إعطاءها لمن يفرح بها ويسعد بها. أما هؤلاء الذين يرفضونها فإنهم ليسوا فقراء حقيقة، وإلا لو كانوا سيجوعون غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو شهرين لفرحوا بها وأخذوها ووضعوها في بيوتهم عند الحاجة إليها، فالذي يرفضها ليس من أهلها، فلا تعطى نقودا وإنما تعطى طعاما، صاعا من البر أو الشعير أو القمح أو الأرز أو الذرة أو الدخن أو نحو ذلك مما عادة أهل البلد اعتباره قوة يدخر ويحفظ عند الحاجة، ولا يصلح أن يعطى شيئا مطبوخا أو خبزا أو شيئا رديئا، وإنما لابد أن يكون من النوع الطيب الجيد أو المتوسط أقل أحواله. والإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته وعن من ينفق عليه من خادم وسائق ونحو ذلك، وإذا كان كما جاء في سؤال السائل أنه هنا وأهله في بلده، فنقول تخرج أنت عن نفسك هنا فطرتك، وأولادك يخرجون عن أنفسهم زكاتهم في بلدهم، هذا هو الأفضل، فإن أخرجوا عنك وعنهم في بلدك جاز ذلك، وإن أخرجت عنك وعنهم هنا جاز ذلك. هذا إنسان يقول بعد أن انتهى من السعي شك في عدد الأشواط هل هي 5 أو 7، مع العلم أنه قد خلع ونزع الإحرام، فما الحكم؟ نقول سعيه صحيح ولا شيء عليه، لأن شك الإنسان في العبادة بعد الانتهاء منها لا يعتبر. أما إذا كان الشك في أثناء العبادة فيلزمه أن يبني على اليقين، يجعلها 5 ويكمل. لكن إذا كنت قد انتهيت منها فإنك لا تلتفت إلى الشك الذي يطرأ بعد ذلك. يقول إذا وجب علي هدي فهل يجوز لي دفع قيمته إلى إحدى الشركات أو المؤسسات الخيرية؟ نقول لا، الهدي لابد أن يخرج هديا ويذبح، وإذا ذبحته أعطه ما شئت من الفقراء أو الجمعيات التي تعول أو تشرف على الفقراء. يقول ما حكم من يكثر مطالعة ساعة يده أثناء الصلاة خلف الإمام؟